بالضرورة. جاء خبر مثلا وهو معتكف في الجامع جالس يقرأ القرآن وصائم أيضا معتكف بمعنى الصحيح، جاء الخبر أن فلان جاركم أو ولدكم أو من أهل البيت أو من الأصحاب أو من الأبعدين أو أقربين الذي هو له صلة به فلان توفاه الله، ويقطع اعتكافه ويخرج ويذهب يجرى المراسم الجنازة والتجهيز والدفن وغير ذلك، فليس عليه قضاء وليس عليه دم، إذ أن الاعتكاف ليس فرضا ولا واجبا. وأما إذا كان اعتكافه في عشر الأخير من رمضان، ومتى يدخل؟ يدخل ليلة الحادي والعشرين، لأن العشر الثاني في انتهاء يوم العشرين انتهى، اليوم عشرين من رمضان غلق، الليلة نحن في ليلة الحادي والعشرين لأننا بين المغرب والعشاء، يدخل من هذه الليلة. ومتى يخرج؟ إذا ثبت رؤية هلال شوال، أو إذا انتهى أكمل 30 يوما، يخرج بعد الإفطار، لأن خلاص الإفطار هذا الإفطار 30 خلق، بكرة شوال، الليلة نحن في ليلة شوال، يخرج. وقبل ذلك فلا، إذا نوى العشر الأخير من رمضان، وفي غير ذلك فلا، هو مخير. والأفضل أن يتخذ مكانا معينا في المسجد يستريح فيه إذا تيسر له ذلك، ويشرع للمعتكف أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء والصلاة في غير أوقات النهي، قراءة القرآن في أي وقت جائز، والدعاء ورفع اليدين بالدعاء والبكاء والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت جائز، ولكن الصلاة النفل في أوقات النهي لا. ليه؟ لأنه في المسجد جالس، مثلا صلينا العصر ونحن جالسين معتكفين في المسجد هنا في المسجد الحرام، ويقول واحد منا بدل ما أنا جالس كذا ليه ما أقوم أصلي لي ركعتين أكسب أجر، هذا لا، هذا لا يجوز، لأن الوقت وقت نهي، إلا إذا كانت الصلاة هذه بسبب، لقول بعض العلماء رحمهم الله خرج هذا المعتكف برا ليجدد الوضوء بعد صلاة العصر، ودخل من خارج المسجد للمسجد وهو متوضئ، ودخل وصلى على هذا الوضوء ركعتين، لما ثبت ذلك عن بلال رضي الله عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج سمع قرع نعال بلال بين يديه في الجنة، ورأى الجنة عليه الصلاة والسلام، قرع نعال بلال بين يديه في الجنة، فلما رجع قال يا بلال إني سمعت قرع نعالك بين يدي في الجنة، يعني أمامي، ماذا أنت فعلت في حياتك أو في إسلامك أو في عبادتك أو جنة؟ قال يا رسول الله لم أعمل شيئا أكثر مما يعمل الناس، كل أفعالي وعباداتي كلها مثل ما يعمل الناس إخواني الصحابة، ولم أعمل شيئا إلا إنني، إنه هو قص لنفسه شيئا خاصا، قال إلا إنني لم أقم بوضوء في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين، في أي وقت من ليل أو نهار، وقت الضيق وقت الكراهة وقت الممنوع وقت كذا، إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا أتى هذا الوقت، أي سمع خرع نعاله بين يديه بالجنة من هنا، وأكثر الناس ما يعملون هذا، وأنا شخصيا أحيانا أتذكر وأصلي وأحيانا لا، وكثير من الأحيان لا. أما بلال رضي الله عنه داوم على هذا، أسأل الله يوفقنا الأعمال الصالحة في جميع أنواعها. والصلاة في غير أوقات النهي إذا كان بسبب جائز، مثلا هنا المعتكف في المسجد الحرام بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر قاموا راحوا الطواف حول الكعبة سبع أشواط، بعد سبع أشواط يصلي ركعتين، هذا جائز لأن هذا يسمى صلاة سببية، صلاة سببية أي بسبب. أو خرج وتوضأ ودخل فصار عليه ركعتين، سواء كان ركعتين هذا اقتداء ببلال رضي الله عنه بعد الوضوء، أو يسمى تحية المسجد لأنه دخل من خارج المسجد، وعلى أي حال له أجر في ذلك. وأما كانت داخلة في المسجد لا طواف ولا وضوء ولا خروج من المسجد ولا دخول من جديد يقوم يصلي، لا، في وقت النهي لا يجوز، يكثر من قراءة القرآن ومن التوبة ومن الاستغفار ومن البكاء ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات، كل هذا مفيد. وأن يتحدث معه إذا كان معه ناس من أصحابه وأصدقائه وإخوانه وأهل بيته يتحدث معهم في شؤون مسموحة معذورة، يعني أشياء المعتادة، كلام ليس فيه ذنب ولا ليس فيه غيبة وليس فيه نميمة وليس فيها كذب وليس فيه اختلاس أو غش أو خدعة أو أكل الناس أموال الناس أو كذا أو كذا، لا ولا معروف. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا في رمضان وجاءته أحد زوجاته تزوره في مكان الاعتكاف، تزوره في محل الاعتكاف وجلست معه يتحدث في أموره الخاصة، فلما انتهى أرادت أن تقوم ترجع وهي صفية بنت حيي ثم أحد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكان اعتكافه ومشى معها إلى باب المسجد، وفي أثناء الطريق مر رجلان رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة، أسرع بالمشي، لما أسرع بالمشي قال الرسول صلى الله عليه وسلم على رسلكما أي على مهلك، إنها صفية بنت حيي أي إنها زوجتي، مو امرأة أجنبية أنتم تظنوا أي ظن ماشي مع امرأة أجنبية، لا، إنها صفية بنت حيي أي زوجتي. قال يا رسول الله معاذ الله، أو قال سبحان الله، أنحن نظن في هذا أو نشك في هذا؟ لا، بل إننا أسرعنا لأجل تكون تأخذ أنت تأخذ حليتك وكلامك. قال لا، وأوصلها إلى حد الباب وودعها وهي راحت. وهذا يدل أيضا من ناحية أخرى على كمال تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل وهو جالس في مكان معتكفه خلاص تقومي تروحي طيب مع السلامة سلمي على صديقاتك أو صاحباتك وهو جالس في محله، لا، يشيعها كما يشيع المضيف ضيفه. أوصلها إلى حد باب المسجد وهي زوجته، لو قال لها هذه روحي مع السلامة قال ممكن، لكن من كمال التواضع واحترام وإكرام لهذا المضيف الذي جاء لزيارته أن يعيدها بكمال الاحترام والإكرام أيضا زوجته صلى الله عليه وسلم. وهذا من آداب الضيافة أيضا، إذا جاء لرجل ضيف وصاحب المنزل طبعا يستقبله بالبشاشة أهلا وسهلا ومرحبا ويدخله في المجلس المعتد للضيف، سواء كان هذا المحل خاصا للضيف أو خاصا به هو، أو ضيق أو وسيع أو مفروش أو غير مفروش على حسب ما يتيسر. فإذا جلس المدة الذي يجلس، فإذا قام هناك الناس ينقسم، وبعضهم يقوم مع الضيف ويخرج إلى حد الباب، إلى حد باب الشارع، إلى حد باب الشارع إكراما له واحتراما له وردا للجميل الذي هو جاء ليزوره، وهذا أيضا يرد هذا الجميل يودعه عند باب الشارع. وبعض الناس لا جالس في محله، وخصوصا عند أهل القرى إذا كان عند كما يسمون المعامير القهوة والبراد والدلة وجالس في محله أكرمك الله ما أدري إيه كذا يقوم هو جالس طيب أنا وسهلا، هو جالس ولا يتحرك ولا يقوم في محله، أكرمك الله أنا وسهلا بنفسه الباب من فين وباب الملف من فين والباب الشارع من فين والباب الغرفة من فين وبنفسه يدور. وهذا لا، الواجب على صاحب البيت يقوم مع ضيفه، يترك مكانه ودلاله وبراده وشغله وعمله، يتركه ويقوم مع ضيفه، يخرج إلى حد الباب والدعاء في أمان الله، سلام آخر عند الوداع في أمان الله، وهذا أفضل. وإلى هنا انتهى السؤال والجواب في الركن الرابع من أركان الإسلام، والآن ندخل في السؤال والجواب في الركن الخامس ألا وهو الحج. يقول السؤال الأول في هذا الباب: ما هي الأنساك الثلاثة في الحج، وما كيفية العمل بها، وأيها أفضل؟ هذا السؤال، ما هي الأنساك الثلاثة؟ الأنساك الثلاثة معروفة لدى الجميع، إنها الإفراد، التمتع، القران. الإفراد هو ما إذا وصل الحاج إلى أحد المواقيت الذي هو يمر عليها من أي ناحية كان، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، إذا كان ناويا الحج ولا يتجاوز الميقات إلا وهو داخل في الإحرام وناوي الحج وملبي، اللهم لبيك حجة عن نفسي أو عن والدي أو عن والدتي أو عن فلان إذا كان وصية، أو عن فلانة إذا كان بأجرة بمبلغ مقابل شيء، يسره لي وتقبله مني وأجره وثوابه لفلان ويلبي، هذا الإفراد. والتمتع إذا وصل إلى الميقات ودخل في الإحرام ينوي ويلبي عن العمرة، اللهم لبيك عمرة، متمتعا بها إلى الحج. ليس معنى متمتعا بها إلى الحج يعني يمشي بإحرامه إلى الحج، لا، إذا وصل إلى مكة وطاف طواف القدوم طواف العمرة وسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم يحلق أو يقصر إذا كان الأيام طويلة بين العمرة والحج، 15 يوم، شهر، جاء في شهر شوال مثلا أو في أوائل شهر ذي القعدة والحج مسافة طويلة، يحلق رأسه كله بالبول ويكون الأجر له مرتين، وفي كل شعر له حسنة بالموس، ولا يكتفي بالتقصير بقليل بالمقص أو بقليل بالبول، هذا لا يكفي. وإن أجازوه بعض الفقهاء رحمه الله بأنه جائز، نحن عندنا قاعدتين، القاعدة الأولى اسمه الأفضل، والقاعدة الثانية اسمها جائز، أيهما أحسن؟ الأفضل أحسن أو الجائز أحسن؟ الأفضل أحسن، الأفضل مقرب إلى الله تبارك وتعالى، أفضل، هذا طيب، هذا غترة غير، هذا غترة واحدة، صاحبه يقول البائع يمدح، هذا سويسري وكذا وكذا من بلد الفلاني، هذا ما في زيه في السوق، وهذا الثاني هذا كم؟ هذا بمئة ريال، والثاني كم؟ والثاني بعشر ريال، طبعا أبو مئة ريال أفضل، أبو مئة ريال أفضل، أبو عشر ريال جائز، يغطي الرأس يمشي. وكذلك الحلق والتقصير، الحلق بكل شعرة تسقط من الرأس له بذلك أجر. هل يعلم المعتمر أو الحج الذي حلق رأسه كم شعرة نزلت من رأسه؟ لا أبدا. هل أحد حاول على طول عمره، إن شاء الله يكون 80 سنة، 100 سنة، 60 سنة، 50 سنة، هل حاول يوم من الأيام أن يعد شعر رأسه إذا كان شعره طويل وحلقه؟ هل حاول هذا ولو مرة واحدة؟ هذا لا يمكن، وأنا لم أعمله حتى الآن ولا أدري كم شعر في رأسي، الله أعلم. وبكل شعرة حسنة، كم مقدار حسنة الذي حسنها وأجرها؟ لا يعلم مقدار ذلك إلا الله. وهل يترك هذا الفضل وهذا الأجر وهذه الحسنات يتركها كلها ويخص القليل من النقص أو بالمزن. معنى هذا إيه؟ أيارك فسعفني من الحسنات والأجر ومن رحمتك وغفرانك على خدر الشعرات هذه. على خدر الشعرات هذه بس، والباقي لا، ما أبغى التواليت يخرب، لا خلي شعره يجي عند المراية كل يوم في الصبح. أيهما أفضل؟ هذا أفضل، ولا يحلق كلها بالموسن وينزلها، يكون رصيده في البنك عند رب العالمين في بنك الحسنات في كفة الحسنات يثقل كفته. هذا أفضل، هذا أفضل، هذا إذا كان المدة طويلة بين الحج والعمرة. وإذا كان المدة قصيرة، مثلا جاء في يوم 4 ذي الحجة، 5 ذي الحجة، 6 ذي الحجة، وهو ناوي التمتع العمرة، طاف وسعى، وفي حق هذا التقصير أفضل من الحج. ليه؟ لأن الحق يكون في الحج، الشعر الطويل وزيادة الحسنات والأجر يبقى في الحج، وهنا يكتفي بالتقصير. والتقصير من متى؟ من أين؟ هل التقصير كما يفهمه الناس هذا هو التقصير؟ لا، التقصير ليس هذا معناه، التقصير أيضا من جميع الرأس ولكن بالمقص. ها كذا، هذا يسمى التقصير؟ لا، هذا تقصير في التقصير، هم قصروا في حكم تنفيذ التقصير، ما فهموا التقصير ما معناه وقصروا، أي جهلا، هذا لا ينبغي. هذا بالنسبة للتمتع. وأما القران إذا جاء في الميقات واغتسل أو كان غاسلا في بيته ويلبي في الميقات يعقد النية بالعمرة والحج معا، هذا إذا طاف طوافه، هذا يسمى طواف القدوم، وسعى بين الصفا والمروة يسمى هذا سعي العمرة، ولا يقصر ولا يحلق، يبقى في إحرامه. مثل المفرد، المفرد كمان إذا جاء وطاف وسعى ولا يقصر ولا يحلق. ليه؟ لأنه مفرد ولا يتحلل إلا بعد إكمال أعمال الحج، والقارن كذلك. طيب أيهم أفضل؟ هذه ثلاثة، الإفراد الحج وحده، المتمتع العمرة وحدها، ثم الحج بعد ذلك، القران العمرة والحج معا، أيهم أفضل؟ التمتع أفضل، التمتع أفضل. ويقول بعض الفقهاء رحمهم الله القران أفضل، ويستدلون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجة، في حجة الوداع، ولكن قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. وأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي معه من المدينة، أمرهم أن يقصروا أو يحلقوا أو يقصروا فيحولها عمرة. وبعض الصحابة الذين لم يكونوا قد ساقوا الهدي معهم سمعوا الكلام هذا، ولكنهم لم يبادروا بالحلق ولا التقصير، بل وقف سمعوا الكلام ولم ينفذوا. الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظه منهم ماشي بإحرامهم ورأسهم زي ما هو، لم ينقص من شعره شيء لا بالتقصير ولا بالحلق، فغضب، فدخل على بعض زوجاته غضبان، فقالت أحد زوجاته من أغضبك يا رسول الله؟ أغضبه الله. فقال عليه الصلاة والسلام كيف لا أغضب؟ أمرهم بأمر ولا ينفذ أمري، أمرهم بأمر ولا ينفذ. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا أيضا، فقال لأصحابه بكلمات شديدة وبيخة أما أمركم الله تبارك وتعالى وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالوا بلى يا رسول الله، علموا أنه غضبان. قال ما لي ألاكم؟ أقول لكم ما لم يكن قد ساق الهدي معه فعليه أن يحلق أو يقصر، ما لكم لا تحلقون ولا تقصرون. فلما علموا إنه غضبان قاموا كلهم الذين ما ساقوا الهدي معه كلهم في الحلقة والتقصير اتباعا واقتداء بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون الآداب. ولذلك قالوا التمتع أفضل. لو كان القران أفضل كما يفهم البعض لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بهذا، لما كان يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمره، ما كان يقول هذا، كان يسكت وهو قارب والناس كلهم كانوا يقولون القران أفضل. ولكن لما قال هذا دل على أن التمتع أفضل من القران، ثم بعد ذلك القران، ثم بعد ذلك بدرجة الثالثة الإفراد. هذا وإن شاء الله نتوسع في جواب السؤال هذا، الجواب هذا لم ندخل فيه، بس إنما هذه الكلمات كلها كانت على ما هي الأنساك الثلاثة بس. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، واجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، واجعلني وإياكم ممن يتبع كلام الله ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحاكم بشريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام ويرضى بها وينشر علومها بين العباد ما استطاع لذلك سبيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.